الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرع لعباده شرائع كي يكبروه تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما كبره المكبرون وسبحه المسبحون وهلل له سبحانه المهللون. الله أكبر ما قصد حجاج بيت الله الكعبة فطافوا لرب كريم تعظيما وإجلالا. الله أكبر ما تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لرب كريم عظيم تعظيما وإجلالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف بيديه وعلى يديه الأمة واستشهده في حجة الوداع. إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون وما أنتم مجيبون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن على ذلك يا ربنا من الشاهدين، ونحن على ذلك يا ربنا من المقرين، أنه صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح لهذه الأمة. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل بعد 400 عام من بعثة نبي الله عيسى، ولكن هذه 400 عام هي ليست في حساب الزمن طويلة، ولكنها في حساب من امتدت أيديهم إلى التحريف، بالتحريف إلى كتب الله المنزلة، فهي أعوام طويلة جدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا منذ 1400 عام، وعلى الرغم من ذلك لا يزال دينه ناصعا أبيضا لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان، لأن الله قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وحفظه الله تبارك وتعالى من العبث والتغيير والتحريف، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هذه السنوات التي كانت بين نبي الله عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام فترة طويلة جدا، خاصة مع التحريف والتغيير، ولذلك كانت البشرية في ذلك الوقت تعيش في جاهلية، تعيش في جاهلية عمياء. ولذلك نظر الله إلى الناس عرضهم وعجبهم فمقتهم، أي كرههم، إلا بقايا من أهل الكتاب من تمسكوا بدين إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وسميت الفترة التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية، بالجاهلية من الجهل، من السفه بالعقول، ومن قلة التفكير، لأنهم كانت تسود بينهم العصبيات والقبليات، كانت تسود بينهم جاهلية الاعتقاد، الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأصنام، كان يسود بينهم جاهلية السلوك. فكان الواحد منهم يخاف من العار والفقر فيدفن ابنته حيا، كان الواحد منهم تقوم من أجله أو من أجل بئر ماء أو من أجل ناقة أو سباق الحروب السنوات العظيمة، كان فيهم الظلم، كان فيهم العجرفة، كان فيهم التعصب. فهذا كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزيله ويجعل المؤمنين إخوانا متحابين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد جاء دم الجاهلية في القرآن الكريم في مواضع عدة. قال سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى في حق النساء: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما صح عنه أنه قال لأبي ذر عندما عير رجلا بأمه، قال: إنك امرئ فيك جاهلية. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وفي مثل هذه الأيام المباركة ووضع كل أمر الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن على العبد المسلم السمع والطاعة، فمن لم يسمع ولم يطع لأميره، لولي أمره، لحاكم بلده، لخليفة المسلمين إن كان موجودا وتجمعهم خلافة، وترك جماعة المسلمين، فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية. ولكن ليسأل الواحد منا ما معنى فارق الجماعة، لأن بعض الناس يخلط أو تختلط الأمور عليه. الجماعة في ديننا جماعتان لا ثالثة لهما، ولا يجوز للإنسان أن ينضم لجماعة ثالثة غير هاتين الجماعتين. الجماعة الأولى هي الجماعة الصغرى، وهي جماعة المسلمين في الصلاة في مساجد الله وبيوت الله. هذه الجماعة يسلكها إمام يسمع له ويطاع. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ولا يجوز للإنسان أن يكون جماعة في وجود الجماعة الأم في الصلاة. لا يجوز أن تدخل المسجد وتصلي لوحدك جماعة منفردا ببعض الناس وهناك جماعة في المسجد. لا يجوز لك أن تترك هذه الجماعة وتخرج حتى ولو أخطأ الإمام، فيجب عليك أن تنبهه ويجب عليك أن تنصحه. فإذا زاد في الصلاة فلا تتابعه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اجلس حتى يتم الزيادة ويسلم ثم تسلم من بعده. هذه هي الجماعة الصغرى. نكون هذه الجماعة في اليوم 5 مرات حتى يخرج الإنسان من المسجد ليتعامل مع الجماعة الثانية، الجماعة الكبرى، وهي التي تشمل كل أفراد الأمة من المسلمين إن كانت توحدهم جماعة، وإلا فأفراد البلد الواحد إن كان يجمعهم حاكم أو رئيس. هذه الجماعة الكبرى لا يجوز على الإنسان أن يخرج عنها، لا بقوله ولا بفعله، ولا أن يخرج على قائدها بقول أو فعل أو سب أو شتم أو غير ذلك. ولا يجوز للمسلمين أن يكونوا جماعات أخرى غير هذه الجماعة الكبرى، جماعة المسلمين الأم التي تشملهم جميعا، لأن في هذا خروج عن هذه الجماعة الكبرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الأمور بحديث عظيم في الصحيحين عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. سيدنا حذيفة كما يوضح الحديث كان منهجه أنه الناس يسألون عن الخير، عن الصلاة، عن الصيام، عن الحج، عن البر، عن صلة الأرحام، وكان سيدنا حذيفة يزيد على ذلك أن يسأل النبي عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يقع فيه، مخافة أن يدركه. ففي بعض الناس يقولون: لا تتكلم إلا في العقيدة الصحيحة، أما عقيدة أهل البدع والأهواء فلا تتعرض إليها. يا رجل، لا نريد مشاكل، وهذا ليس منهج القرآن وليس منهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فيجب على الداعية الناصح المخلص الأمين لأمته أن يوضح كلا الأمرين، أن يوضح الحق بدليله فيتبعه الناس، وأن يوضح الباطل بشبهه فيجتنبه الناس. فسيدنا حذيفة يقول: كان يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني. علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر يقع فيه. فيقول يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. الجاهلية الأمر الذي يعلمه الجميع من قتل للناس ومن تشريد ومن خلافات ومن عصبيات ومن حزبيات ومن. فقال يا رسول الله فهل فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الإنسان ألا يغتر وألا يأمن للفتن، لأن الفتنة تأتي في أي وقت، فسيأتي بعد الخير الإسلام ونبي الإسلام شر. وقد وقع ذلك في أواخر عهد الصحابة عندما اختلف المسلمون وظهرت الفرق الضالة من المعتزلة والجهمية والخوارج وإلى غير ذلك، فقال حذيفة يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال نعم سيأتي بعد هذا الشر خير، ولكنه خير فيه دخن، فيه دخن يعني فيه شوائب، ليس خيرا وإسلاما مصفى كالذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله فهل بعد هذا الخير اللي هو في دخن هذا هل سيأتي بعده شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويعتلون المنابر ولكنهم لا يدعون إلى الجنة، وفي نفس الوقت لا يدعون إلى النار، لا يقولون للناس تعالوا إلى النار، ولكن يدعون الناس إلى مخالفة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وإلى سنته وإلى سنة صحابته رضوان الله عليهم. فقال سيدنا حذيفة يا رسول الله صفنا لهم ما صفات هؤلاء الناس، هذا ما سنعلمه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الأخوة الأحباب الكرام، أسئلة زكية من صحابي فطن كيس ذكي رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله صفهم إلينا، صف لنا هؤلاء الناس. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. يا سبحان الله، هذا هو الخطر، السم في العسل. إنسان ظاهره أنه مسلم متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بقال الله وقال رسول الله، ولكنه فيه دخن، فيه خلل، فيه خلل في اعتقاده، قرأ ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج على الناس يدعوهم إلى الكتاب والسنة نعم، ولكن يخلط ذلك بالسم، وضع السم في العسل، لأنه داعية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على باب جهنم، لا يحسن التصرف مع عباد الله، لا يقود الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر، أي تعرف منهم كلاما جميلا قولا جميلا كتاب الله وسنة رسول الله، وتنكر أي تنكر منهم بعض الأشياء وتلومهم على بعض العبارات والألفاظ. هؤلاء يتكلمون بألسنتنا، إن من البيان لسحرا. الله سبحانه وتعالى أعطاهم حلاوة اللسان وحسن المنطق، وإن يقولوا تسمع لقولهم. هؤلاء الناس دعاة على أبواب جهنم. فقال البراء يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك، يعني إذا عشت في هذا الجو من الاختلافات والتشدد والحزبيات وكل واحد معجب برأيه، كل واحد يقول أنا الصح وغيري هو الخطأ وإلى الجحيم، يا رسول الله أرأيت إن أدركني هذا الوضع فما الحل؟ قال تلزم جماعة المسلمين. هي دي الكلمة، جماعة المسلمين اللي أنا وضحتها قبل ذلك، الجماعة الصغرى والجماعة الكبرى التي تشمل كل المسلمين، لا جماعة سين ولا صاد ولا عين ولا لام ولا كل هذه الأمور، فهذا كله تشتيت للمسلمين وتمزيق لوحدة الإسلام والمسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولكن جماعة المسلمين التي تجمعنا جميعا، هذه هي الوحدة التي جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحد المسلمين جميعا تحت كلمة واحدة لا إله إلا الله، تحت راية واحدة، تحت شعار واحد. هذه هي رسالة الإسلام، ومن جف عنها وخرج عن هذه الجماعة، جماعة المسلمين الكبرى، شد في النار، شد في النار، ألقى بنفسه في الهاوية. فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قائد المسلمين، رئيس المسلمين، حاكم المسلمين، الذي تولى على المسلمين، فهذا الذي له الغلبة على المسلمين واستتب له الأمر لا يجوز الخروج عليه، لا بقول ولا بفعل ولا بمظاهرة ولا تشغيب ولا تنديد ولا شد ولا سد ولا شتم. لكن خلي بالك، إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. إذا قال لك لا تصلي قل له: لا والله أنا سأصلي، لكن كل اللي تقوله في مصلحة البلاد والعباد فأنا أسمع له وأطيع. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بالسمع والطاعة، كما في الصحيحين: ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنها زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. صدقت يا رسول الله، منهج إذا التزمناه ارتاحت البلاد واستتب الأمن للعباد وسارت الأمور على ما يرام مع الدعوة إلى الله وعدم تنفير خلق الله في دين الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب، سيدنا حذيفة آخر سؤال وسأختم به، قال: يا رسول الله، لكن إذا لم يكن ثمة جماعة ولا إمام، ما فيش جماعة تجمع المسلمين، المسلمون تفرقوا، المسلمون تحزبوا، المسلمون تشرذموا، كل واحد في اتجاه وكل واحد في طريق، الاتجاه المعاكس دائما، يا رسول الله، إذا لم تكن ثمة جماعة ولا إمام، إذا افترضنا إن ما فيش حاكم، إن ما فيش إمام، البلد كلها بتضرب في بعضيها، لا يوجد إمام ولا حاكم، بيسأل بيفترض إذا الكلام ده حصل. قال النبي: اسمع إلى كلام من لا ينطق عن الهوى حتى تستريح وتريح وتريح الدنيا كلها. قال صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرقة كلها. هو ده الحل، اعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض، ابعد عن المشاكل، ولو أن هذه سلبية يا شيخ، انت حزب الكندا، حزب الكنبة مش مشكلة، بس مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلبية مش مشكلة طالما أنني على عهد وعلى عهد وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا جاءك الموت وأنت آمنا في بيتك، آمنا في سربك، مطبقا لشرع الله في نفسك وعلى أهلك وعلى من تعود، داعيا للناس بالتي هي أحسن، فهذا هو الذي عليك وليس عليك سوى ذلك. هذه نصيحة أردت أن أخص بها أحبابي في هذا اليوم الطيب المبارك الذي هو يوم تجمع وتوحد للمسلمين، لا تفرق ولا تشرذم ولا تحزب ولا دعوات لزعزعة الأمن والاستقرار. فهذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هي أيام أكل وشرب وذكرا لله تبارك وتعالى. ليست أيام اعتصامات ولا مظاهرات ولا فوضى ولا خروج على ولاة الأمر، وإنما هذه الأيام فيها الطمأنينة، السكينة، التودد والتراحم. نخرج إلى الناس بقلوب صافية، يقابل بعضنا بعضا بوجه طريق، سلوا فيه أرحامكم وأحسنوا فيه إلى جيرانكم، أحسنوا وأخلصوا فيه في أضحياتكم، وتصدقوا منها ووزعوا على الفقراء، وكلوا واشربوا واسعدوا بعيد ربكم، واشكروه على هذه النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو البر الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا إخوانا متحابين في جلالك يا أكرم الأكرمين، متقربين إليك لا متباعدين، اللهم مسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل لعدو ولا لظالم على المؤمنين سبيلا، اللهم أنزل على بلادنا في هذه الأيام المباركة الخير والرخاء والسخاء والبركات والرحمات يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.